قال صراح الحديث هذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف، ومن المعلوم ان عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الصحابه، كان غنيا مثيرا جدا، وقد ورد في الصحيح انه تصدق بمال كثير جدا، ذهبا وفضه وجمالا واثقالا عليها واحمالا، استاقها كلها وتصدق بها تقربا الى الله عز وجل. لما راى المنافقون هذا قالوا عنه مراهق، وقد ورد ان عبد الله بن ابي سليم ومعه بعض من اشياعه المنافقين قالوا ما اعظم مراءات هذا الرجل، يعني ما اشد مراءاته يتصدق بهذا المال اليسير الكثير، وهو انما يقصد من وراء ذلك ان يمدح وأن يثني عليه رسول الله والصحابة خيرا. طيب، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، هذا الرجل رجل فقير من الصحابة اسمه أبي عقبة، كان يقال عنه أبي عقبة، نعم نعم أظن اسمه أبي عقيل، اسمه أبي عقيل، وكان فقيرا فآجل نفسه لإنسان على عمل، وأخذ أجرته على ذلك صاعين من تمر أو نحو ذلك، فأخذ صاعا لنفسه ولآله وأولاده وتصدق بالصاع للفقراء. عاد المنافقون فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. الأول عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق بمال وفير جدا، قال عنه مراء وما أعظم مراءاته. وأما الثاني الرجل الفقير الذي لم يجد أكثر من صاع يتصدق به، قال إن الله لغني عن صاع هذا، ماذا يفيد هذا الصاع؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم سخروا منهم، يعني يسخرون منهم، سخر الله منهم. لمز معنى هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي يعيبون عليهم، يقال فلان لماز أي كثير العيب يعيب على الناس. ومن ذلك قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة مبالغة من الهمز، والهمز هو أن يغمز الإنسان على سبيل السخرية بعينه، واللمز لمزة مبالغة من اللمز، واللمز أن يعيب الإنسان الآخرين بلسانه. فقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المبالغين في العطاء من بعد الزكاة ومن بعد الفريضة التي كلفهم الله بها، إشارة إلى من؟ إلى أمثال عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يا الذين لا يجدون إلا جهدهم، إشارة إلى هؤلاء الفقراء

يدعون الفقراء إلى دورهم ليفطروهم في الصيام أو ليكرموهم. عاد فلم يجد في داره القدرة على ضغط هذه المائدة، فاعتقر ما يملك وقدم ما يستطيع. هل البار عز وجل يجعل صدقة أو دعوة هذا الرجل الفقير يجعل ثوابها وأجرها بنسبة الفن؟ يعني كمية البذل التي بذلها هذا الفقير عندما يكون واحد على مئة من ذلك الغني، البار أعدل من أن يحاسب هذا وذاك على مقياس فني مادي، وإنما يعطي الأجر لهذا ولذاك على أساس الصدق وعلى أساس الإخلاص لوجه الله. ولذلك ربما تجد إنسانا كريما يبذل كثيرا من المال ولا يكتب الله له أي أجر، وقد تجد رجلا تصدق بلقمة لكن ما أحوجه إليها، قطعها عن فمه وهو يتشهاها فأعطاها لفقير أو لجائع، يكتب الله له أجر إنسان تصدق بملايين. هذا هو الأساس، وهذا ما ينبهنا إليه هذا الحديث في المسألة الأولى. إذا لا الزيادة عبرة، لا عبرة للزيادة إذا لم يوجد الإخلاص والصدق في التعامل مع الله، ولا عبرة بالنقصان إذا وجد الصدق والإخلاص لله عز وجل في أي الأعمال، مهما كان هذا العمل نوعه وحقيقته وعلاقته. الشيء الثاني الذي ينبهنا إليه هذا الحديث الشريف هو أنني أنا عندما أجد الناس من حولي يتعاملون فيما بينهم بهذا المبدأ، أجد الذين يتصدقون بالمال الكثير وبالمال القليل، أجد الذين يقدمون خدماتهم الجسدية بشكل كبير وبشكل ضئيل، أجد الذي يأمر بالمعروف بكلمة صغيرة يقولها عابرا مارا في طريقه وإنسانا مثل يلقي محاضرة طويلة تهجير، أجد هذا النوع لهذا النوع. الأدب الإسلامي يعلمني ألا أحتقر لا الأول ولا الثاني، وأن أحسن الظن بالأول والثاني، وأن لا أسيء الظن بأي إنسان يسير في طريق التعامل مع الله عز وجل في أي عمل أمره إطلاقا. بمعنى أنني إذا رأيت محسنا أنفق الملايين من ماله ما ينبغي أن أقول لهذا الإنسان الذي ينفق كيف ينفق الملايين من ماله؟ أكيد هذا الإنسان طامع بثناء الناس، أكيد هذا الإنسان غاوي مديح الناس وأن يسمي فيه بالمحسنين، وإلا لا يمكن أن يتصدق بهذا المبلغ من المال، لأن هذا الإنسان غدا سيربح أرباح هائلة، هذا تاجر لو لم يعلم أنه سيربح 10 ملايين لما تصدق بمليون. لا يجوز هذا القول أبدا بشكل من الأشكال، وأنا إن قلت ذلك فقد ارتكبت جريمة لا جنح، جريمة شنيعة في جنب الله سبحانه وتعالى. وقديما فعل هذا من بعض المنافقين، رأى عبد الرحمن بن عوف وقد استاق نصف ماله من ذهب فضة جمال أنعام أحمال، ساقها كلها إلى رسول الله ليضعها في بيت مال المسلمين للصدقة. هؤلاء المنافقون